السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، لما مات حمزة رضي الله عنهم وقف النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة وقال: لن أصاب بمثلك أبدا. جيلي ومن هم في سني أكبر مني بعشر سنين وبعد بعشر سنين هم يعلمون أن هذا الأثر هو أليق الآثار والآثار على مصاب هذا الجيل في الشيخ الحويني. لن أصاب بمثلك أبدا. يمكن الحاجة المسلية الوحيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، أيما أحد من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. صلى الله عليه وسلم. صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذ لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الحمد لله إننا عندنا وحي يسكن الفؤاد ويطمئن الأرواح. علمنا الله سبحانه وتعالى في وحيه عند المصيبة أن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فلله ما أخذ ولله ما أعطى. نحن في مصيبة لا يعرفها إلا أصحاب الحق وأصحاب هذا الطريق. إذا مات العالم وإذا مات الداعية العامل بعلمه، سلم في الإسلام سلمة لا يسدها شيء، لا يسدها شيء إلى يوم القيامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للشيخ ويرفع درجته في عليين، ويجعل علمه وعمله حجة له لا عليه، وأن يعوض الأمة في مصابها بخير خلف لخير سلف، ولا يحرمنا أجره ولا يفتنا بعده، ويصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها، يقول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. ابن عباس بيقول لنا في الآية دي أن خراب الأرض بموت علمائها وأهل الخير منها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب قبره ويكرم مثواه ويجعل الجنة مأواه، وأن ينور قبره ويعطر صحيفته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يأنس وحشته ويرحم غربته. كان في الدنيا غريبا في طريقه، وكان مقاطعه المشهورة هي كانت كأنها كانت الإمضة في نهاية حياته، هي خلاصة حياته، مقطعين: أنت الجماعة ولو كنت وحدك، ويبكي. سوى المقطع الآخر: فقد وقع أجره على الله، لما كان كأنه ينعي نفسه، هذه النفس المهاجرة في ذات الله. جمعني الله سبحانه وتعالى من أقل من شهرين بالشيخ، كان يتكلم عن الغربة، فبقول له: حضرتك مرتاح في الغربة دي؟ قال لي: الغربة كربة، ودي غربة أجساد. فبقول له: لو تحسنت الظروف حضرتك تعود؟ قال: فورا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤنس وحشته ويقيه عذاب القبر وعذاب النار، وينقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ويفسح له في قبره ويجعله روضة من رياض الجنة، ولا يجعله حفرة من حفر النار. ويبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله. وأسأله سبحانه وتعالى أن يؤجرنا في مصيبتنا ويخلفنا خيرا منها. الشيخ عمل بالنسبة للجيل اللي سنه تحت 25 سنة عامل زي أبو جدك. أنت حاسس أن أنت منتمي لي، ممكن ما تعرفش تفاصيل عنه كتير، ممكن ما حدش كلمك عن أبو جدك، بس أنت عارف أن أنت منتسب لي شئت أم أبيت. عشان كده المصاب هو مصاب كل المسلمين اللي على الطريق، سواء من كان يعرفه جيدا أو لا. ترتاح لصورته إذا نظرت إليه. وكان السلف لما تضيق بهم الدنيا يروحوا يزوروا مشايخهم، فكانوا يعملوا لرؤيتهم شهورا، زي ما كانوا بيزوروا ابن المبارك. الحويني كان هكذا رحمة الله عليه، وصوته كان تشعر فيه بالعزة على الكافرين، بالذلة على المؤمنين، وده كانت حياته، وكل من احتك به علم ذلك، سواء كان من المقربين أو البعداء. تسمعه تشعر كأنك منه وهو منك، كما قلت كأنه أبو الجد، سبحان الله. الشيخ كان في قضايا، القضايا ديت كان عليها الأتربة، كانت مغطاة، فاستعمله الله سبحانه وتعالى أن فتح تلك الأغطية ونفخ تلك الأتربة. ما كناش نعرف يعني إيه ليلة في بيت النبي، حتى أدخلنا الله سبحانه وتعالى في بيت النبي من خلال جسر الحويني كسبب. لم نكن نعرف الرجال اللي شالوا الدين وأتوا به إلينا غضا طريا، كناش نعرف مين يحيى بن معين ولا سفيان بن عيينة، ولا نعرف معمر بن راشد، ولا نعرف علقمة ولا مالك. الشيخ خلانا نعرفهم كأنهم زمايل لينا في الجامعة، كأن هم أصحابنا، كأن جيراننا. كان يقول أنا كلامي للعامة وإن كان قلمي للخاصة، فكان رجل عامة، سبحان الله. يمكن أقل شيء تاخده من الشيخ، وهو كثير جدا، لكن أقل ما تأخذه منه هو العلم، وأكثر ما تأخذه منه هو الحب والحلم والرحمة. وهو اللي كان بيقول أنا لا أعرف عملا ألقى الله به أجل من أني أحب الله ورسوله وأصحابه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما كناش نعرف يعني علموا أولادكم حب الصحابة، ما كناش نعرف أن في حد ممكن يتكلم عن الصحابة زي ما بيتكلم، أعلى بما بيتكلم عن عرض أمه وأبيه. ولأول مرة بنحب عمرو بن العاص، وبنحب معاوية، وبنحب سفيان أبو سفيان، وبنحب كل هؤلاء السلة المباركة. لو لم يكن له عمل إلا أن الله استعمله أن يقذف في قلوبنا حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكفاه هذا العمل. اللي بيهب نفسه للدنيا لن تعطيه الدنيا إلا قطعة أرض يدفن فيها، واللي بيهب نفسه لله بيعطيه الله جنة عرضها السماوات والأرض. ما كناش نعرف يعني شرطة الموت، فإذا به حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي كشف لنا الأثار ديت؟ استعمله الله سبحانه وتعالى أن ينفخ في هذه الكتب ويزيل منها الأتربة، فكأن هذا العلم كان جسدا يفتقد إلى الروح لجيلي أنا، فاستعمل الله هذا الشيخ. ما عند الشيخ من العبودية والرضا والحب لله ولرسوله، وما عنده من علم صامت، هو أبرك وأعلى ملايين، يعني 1000 ضعف ما يظهر في خطبه ودروسه. فسبحان الله، ما من نار بلاء ولا ظلمات تحيط بك أو تحيط بالدعوة ويتكلم في هذا الشأن أو تقصده إلا يستعمله الله سبحانه وتعالى بكلام يقلب هذه النار بردا وسلاما على من يقصده. سبحان الله، هذا الشيخ طويت صفحة الجسد لكن لن تمحى ولم تمحى صفحة الأثر، بقي أثره في تلاميذه. أظن جيلي وأنا يعني من أوائلهم لم أتفوه بحرف ولم أتكلم ولم أكتب كلمة إلا وأظن إن شاء الله أن للشيخ هو الأجر الأكثر بركة وتوفيقا. فكما قال النبي لعائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم، قال لها: الولاء لمن أعتق، وأعتقنا الله سبحانه وتعالى بمثل هذا الرجل. فأثاره ستبقى في تلاميذه وفي كتبه شاهدة ترددها الأجيال جيل بعد جيل. صوته باقي ودعوته باقية، كان سليم الصدر لإخوانه، بل سليم الصدر لتلاميذه وسليم الصدر لكل من يعرفهم. سبحان الله، من أول رمضان وأنا تحدثني نفسي بعدما عرفت بتعب الشيخ أن هذه آخر ساعات الشيخ، ولكن كنت أشعر أن هذا الخاطر هو مجرد خاطر كأنه معتقل بداخلي لا أستطيع أن أبوح به حتى لنفسي. حتى آخر زيارة أنا كنت أعلم وكنت حريص جدا على الزيارة دي لأني شعرت وكان لدي شعور خاص أنه سيغادر الحياة. فكنت بيني وبين نفسي لي أمنية لم أستطيع أن يعني أعبر عنها بلساني حتى في خلواتي، ولكن ربي كان يعلم. كنت أحدث بها نفسي تحديث شديد جدا، إن مات الشيخ إن شاء الله سيموت في ذكرى بدر. أول أمس المواقع التواصل قال الموضوع اشتد جدا على الشيخ. كان لدي شيء داخلي أشبه باليقين أنه لا، ليس الآن، لأنه كان استعمله الله مع جيلي كان فرقان كما كانت بدر. المسلمين، حال المسلمين قبل بدر غير بعد بدر. ففي ذكرى بدر فقدنا بدرنا. فسبحان الله، وسبحان الله من الفأل الحسن ان تبقى اول آية النهاردة قد افلح المؤمنون ونختم بالفرقان. فالشيخ المتأمل ويعرفه جيدا يعرف انه مش مجرد كان شيخ، لا، هو كان مدرسة للحياة كما كان عامل سلسلة مسميها كده. هو كان فعلا مدرسة للحياة، عرفنا يعني انك تدافع عن السنة. كان أمثلنا طريقة يعرف يعني سنة. أنا جيلي ما عرفش الكلام ده، لكن حتى اللي قبلنا كان يعرف يعني سنة. لكن إن يحب السنة ويدافع عنها ويفتخر بها ويعني ينبهر بها، كان على يد هذا الشيخ المبارك. لعل الله سبحانه وتعالى اختار له هذا اليوم كاليوم الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، مات يوم الاثنين. فده من الفأل الحسن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. أي خصلة من خصال الخير تكون في خلدك ثم تفتش يعني في الشيخ ستجد أن لها أثر مبارك فيه. ابحث عن الحلم، عن الكرم، من يعرفه يعرف أن الشيخ كريم جدا جدا جدا. التشجيع والتحفيز، ما رأيت شيخا ولا مربيا يحفز طلابه ويقبلهم على ما فيهم مثل الشيخ. كان يرحمك أكثر من رحمة أمك وأبيك بك. كان وفيا، سبحان الله، وفي كما قال النبي حسن العهد من الإيمان أدنى درجة كان يكون وفيا له. في آخر لقاء يذكر أبي وما يعني بينهم شيء إلا في بداية طلب العلم 5-6 مرات كده حصلت مكالمات، ولكن يظل وفيا له ويدعو له ويقول يا ليته كان حيا ليرى هذا الأثر. كان مشغول حتى برجل ميت ليس بينه وبينه شيء إلا أنه كانت بينه مكالمات خفيفة، فكان وفيا رحمة الله عليه. أظن والله أعلم كل إنسان في جيلي من أهل الاستقامة له قصة مع الشيخ، سواء قابله أو لم يقابله، سواء أخذ منه علما مباشرا أم لا. وهذه القصة إذا سطرت لظننت أن هؤلاء يبالغون، وظني أن ما من يتكلم عنه ويسطر عنه هو قال حرفا من كتاب يستحقه هذا الشيخ، ولكن يكفيه أن الله يدري، ولعل من نعيم الفأل الحسن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في أرضه، فلما بتقولوا وجبت تب وجبت. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، وإن كان محسنا يزيد في إحسانه، وإن كان مسيئا يتجاوز عن سيئاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمن كتابه وييسر حسابه وأن يفرش له في الجنة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلب كل محبيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى خاطب المؤمنين خطابا، هذا الخطاب ينبغي أن يستحضر في كل وفاة عالم من علماء المسلمين. فقال الله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الشاكرين بعد موت النبي، نعم هذا الشكر هو الذي سينفعك، أن تبقى على ما مات عليه النبي، وكما قال أنس قوموا فموتوا على ما مات عليه. فمن كان يحب علماء الأمة وكان يحب الشيخ حبا حقيقيا فيزداد دفاعا عن سنة النبي وامتثالا لهدي رسول الله واقتداء بصحبته صلى الله بأصحابه رضي الله عنهم، وأن يثبت على السنة وأن يدافع عنها، وأن يوقف جزء من أوقاته وأمواله للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي سيكون أجرا مديدا وخيرا عظيما وترجمة عملية فعلا لهذا الحزن. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم أوفياء لكل المسلمين ولكل علماء الأمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الحدث شحن لنا وزاد لنا للقرب من ربنا أكثر والاهتمام بعلمائنا أكثر، وأن ننهل من علم الأحياء منهم أكثر، وأن يستعملنا الله سبحانه وتعالى في نشر سنته والاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم لكل خير، طيب الله أوقاتكم وأصلح الله بالكم، ورزقني الله وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.